الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الجهاد، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: نعم تجب الكفارة، وهل هي كفارة الخطأ أو العمد؟ وجهان مأخذهما كونه في الأصل غير قاصد للمسلم، وإنما مطلوبه قتل الكافر، والنظر إلى صورة الواقع فإنه متعمد لقتله. كان الكلام في هذا الفرع، وهو أنه لو تترس الكافر بالمسلم فهل يجوز قتله أو لا يجوز، وإذا جاز قتله فما هي الآثار المترتبة على القتل. قلنا بأنه لو تعذر محاربة الكافر والقتال معه، لو تعذر محاربة الكافر والقتال معه بلا قتل المسلم فإنه يجوز قتل المسلم. نعم، لو أمكن قتاله بلا قتل المسلم فإنه لا يجوز قتل المسلم، إنما الكلام فيما لو تعذر. فلهذا قال: ومع التعذر بأن لا يمكن الوصول إلى المشركين إلا بقتل المسلمين، فعند ذلك يجوز قتل المسلم الذي تترس به الكافر. هل يوجد هناك قصاص أو لا يجوز باعتبار أنه قتل عمدي؟ الجواب أنه لا يوجد هناك قصاص. هل توجد هناك دية أو لا توجد؟ الجواب أنه أيضا لا توجد دية، إنما الكلام في الكفارة. فهل توجد كفارة على قتل هذا المسلم أو لا توجد كفارة على قتل المسلم؟ هنا قال: إنما تجب الكفارة، ولكنه وقع الكلام. طبعا تفصيل هذا الكلام إن شاء الله سيأتي في كتاب الديات، أنه متى تجب الدية ومتى لا تجب، ومتى تجب الكفارة ومتى لا تجب. فلهذا هنا بنحو الإجمال يذكره الشارح وتبعا له الماتن وتبعا لذلك الشارح يقول: تجب الكفارة، ولكن وقع الكلام في أنها هل هي كفارة العمد أو كفارة الخطأ. قال: وجهان في المسألة. وجه يقول بأن هذه الكفارة هي كفارة الخطأ لا كفارة العمد. لماذا؟ باعتبار أن المسلم المحارب إنما قصده الأصلي هو الكافر، هو المشرك، وليس قاصدا قتل المسلم إلا قصدا تبعيا، وإلا المقصود الأصلي هو من؟ هو قتل المشرك والكافر، وقتل المسلم إنما هو بالتبع لا بالأصالة. ومن هنا قد يقال بأن القتل هنا، الكفارة هنا، إنما هي كفارة الخطأ. وقد يقال بأنه لا، في النتيجة هذا الإنسان قاصد لقتل المسلم، وإن كان القصد قصدا تبعيا، ولكن في النتيجة قتله للمسلم قتل عمدي وقتل خطئي. من الواضح أنه القتل قتل عمدي، ومن هنا لا بد أن يدفع كفارة العمد لا كفارة الخطأ. إنما الكلام بأن هذه الكفارة تدفع من أين تدفع؟ هل تدفع من مال المقاتل أو يجب أن تدفع من بيت المال؟ يقول الشارح أن هذه الكفارة إنما تدفع من بيت المال ولا تجب على المقاتل، وذلك باعتبار انه لو اوجبنا الكفارة على المقاتل المسلم هذا لأضر بالحالة التي عليها بالحالة النفسية للمسلم المقاتل، بل لعله تؤدي الى تخاذله، بل لعله تؤدي الى عدم محاربته. اذا دفعا لهذه المضار لا بد ان نلتزم بان هذه الكفارة انما تدفع من بيت المال لا من كيد المقاتل المسلم الذي قتل ذلك المسلم الذي تترس به الكافر. قال نعم تجب الكفارة، وهل هي كفارة الخطأ او كفارة عمد؟ وجهان تقيله سيأتي في كتاب الديات، وجهان مأخذهما كونه هذا لبيان ان الكفارة كفارة الخطأ لا كفارة العمد، كونه في الاصل غير قاصد للمسلم، فان قصده للمسلم انما هو قصد تبعي لا قصد اصلي. كونه اي المسلم الذي قتل ذلك المسلم الاخر في الاصل بالاصالة غير قاصد للمسلم، وانما مطلوب المسلم المقاتل هو قتل الكافر. ومن هنا قد يقال بأن الكفارة كفارة الخطأ وليس كفارة العمد. والنظر إلى صورة الواقع، ما هو الواقع؟ الواقع أنه قاصد لقتل هذا المسلم فيكون كفتلا عمديا، فإنه متعمد لقتله. ولعل عند الشارح هذا الوجه الثاني هو الأوجه، وهو أوجه. طب من أين تدفع هذه الكفارة؟ قال وينبغي أن تكون من بيت المال، لأن بيت المال للمصالح، وهذه يعني مقاتلة المشركين والغلبة والظفر بهم، هذه من أهم تلك المصالح، وهذه من أهمها، هذا أولا. وثانيا ولأن في إيجاب الكفارة على المسلم إضرارا، يلزم ضرر على المسلم المقاتل، هذا الإضرار يوجب التخاذل عن الحرب لكثير من القاتلين المسلمين، لأنه يخشى أن يقتل مسلما يجب عليه أن يعطي كفارة العمد أو الخطأ. قال ويكره التبييت، حتى من مكروهات كيفية القتال هذه الأمور التي يجيبها. وقد قلنا فيما سبق أن جملة من هذه المسائل لا بد أن تترك للاختصاصيين، وإلا الدخول فيها متى نبدأ ومتى لا نبدأ كما سيشير إليه أيضا الشارح بعد ذلك، لو كانت المصلحة في غير ذلك فإن هذه الكراهة تكون ساقطة. قال ويكره التبييت وهو النزول عليهم ليلا. طب أنتم تعلمون بأن الهجوم على العدو في الليل لعله من أفضل الأوقات للهجوم على العدو، باعتبار أن ظلمة الليل وسترة الليل تستر المهاجم من أن يتضح من أين يهجم. فلهذا بعد ذلك يقول ولو رأى ذلك صلاحا زالت الكراهة، لو كانت المصلحة في أن يهجموا على العدو ليلا فإن الكراهة تكون ساقطة. ويكره التبييت وهو النزول على الأعداء والمشركين ليلا، وكذلك ويكره القتال قبل الزوال، يعني الابتداء، وإلا الدفاع لا إشكال ولا شبهة أنه لا كراهة في الدفاع عن النفس قبل الزوال، إنما الكلام الابتداء بالقتال. ويكره القتال قبل الزوال، وإنما ينبغي أن يكون القتال بعد الزوال. لماذا؟ يقول لأن أبواب السماء تفتح عند الزوال. فلهذا تجدون أن الآية المباركة قالت والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لأهمية وقت الزوال كما جاء في الروايات، لأن أبواب السماء تفتح عند الزوال وينزل الناصر وتقبل الرحمة على أهل الأرض. وينبغي أن يكون القتال بعد صلاة الظهرين. ولو اضطر الى الامرين اما التبييت ليلا واما القتال قبل الزوال. قال ولو اضطر الى الامرين زالت الكراهة. هذا في الخيار، اما لو كان هناك اضطرار وحاجة ومصلحة فان الكراهة ستكون زائلة. ومن المكروهات ايضا وان يعرقب المسلب الدابة بان يقطع قوائمها، قطع القوائم التي كانت لعلها من العادات المتعارفة في ذاك الزمن حتى يبين المقاتل انه ضربته قوية جدا، بضربة واحدة كان يقطع قوائم الفرس قد قوائم الدابة ليثبت للذي قباله للذي في قباله انه قوي وذو مراس في مثل هذه المسائل. يقول مكروه وان يعرقب المسلم الدابة ولو وقفت به، حتى لو فرضنا ان الدابة وقفت به عن المشي ايضا يكره ان يعرقبها ان يقطع قوائمها، او اشرف على القاتل يعني اشرف ذلك المسلم المقاتل على القاتل فيضرب الدابة حتى لا يستفاد منها، لا يستفيد منها العدو. ولو وقفت به السلام عليكم، او اشرف اي اشرف ذلك المقاتل المسلم على القاتل ولو رأى ذلك صلاحا زالت، يعني لو رأى ان يعرقب الدابة ايضا زالت الكراهة حتى يثبت للاعداء انه قوي وانه مقاتل من الدرجة الاولى مثلا. ولو رأى ذلك صلاحا زالت كما فعل جعفر بن ابي طالب بمؤتاه، وذبحها اجود من قطع قوائمها، وذبحها اجود. واما دابة الكافر فلا كراهة في قتلها كما في كل فعل يؤدي الى ضعف الكافر والظفر بالكافر، لما تقدم فيما سبق ان كل عمل يؤدي الى الظفر بالمشركين وبالكفار فانه جائزون. ومن المكروهات ايضا والمبارزة بين الصفين، بان يخرج بين الصفين بين صفي الاعداء. طبعا هذه في تلك الازمنة انه كان يخرج المقاتل بين الصفين ويطلب المبارز، هل من مبارز؟ يقول هذا مكروه من غير اذن الامام، بل قد يقال بانه يحرم طلب المبارز من غير قائد الحرب الامام عليه افضل الصلاة والسلام عليه السلام. والمبارزة يعني طلب المبارزة بين الصفين ولكن من دون اذن الامام فهو مكروه، وقد قيل انه حرام ايضا على اصح القولين. والقول الاخر وقيل تحرم المبارزة بين الصفين من دون إذن الإمام، وكذلك تحرم إن منع الإمام منها أي من المبارزة فإنه يجب طاعته، وتجب عينا إن أمر الإمام سلام الله عليه شخصا معينا بأن يبارز فلان أو يطالب المبارز أن يطلب المبارز، وقد تجب كفاية لو عينها في مجموعة معينة، قال أنتم الخمسة يجب واحد منكم أن يطلب المبارز فإنه يجب واحد منهم أن يطالب بالمبارز. قال وتجب عينا إن ألزم الإمام بها أي بالمبارزة شخصا معينا، وتجب كفاية إن أمر الإمام بها أي بالمبارزة جماعة ليقوم بها أي بالمبارزة واحد من تلك الجماعة، وتستحب المبارزة إذا ندب إليها أي إلى المبارزة المعصوم عليها أفضل الصلاة والسلام، ولكنه من غير أمر جازم وإلا تكون واجب عينا أو كفايتان. ومن المسائل الأخرى المرتبطة قال وتجب مواراة المسلم المقتول في المعركة، فإنه إذا قتل المسلم في المعركة بعد الانتهاء من المعركة لا بد أن يدفن المسلم دون الكافر فإنه لا يجب دفنه. لو اشتبه الأمر اشتبه الكافر بالمسلم فماذا نفعل؟ قال فإن اشتبه بالكافر أي اشتبه المسلم بالكافر فليوارى كميش الذكر أي صغيره كما ورد في الروايات لما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتل بدر عندما اختلط قتل المسلمين بقتل الكفار والمشركين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فليكن التمييز عن هذا الطريق لما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتل بدر. وقال الإمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون ذلك يعني الصغير الذكر لا يكون إلا في كرام الناس. وقيل القول الآخر أنه لا يدفنون جميعا من باب الاحتياط لأنه لا نستطيع أن نميز المسلم من الكافر وإذا صارت اشتبه أحدهما بالآخر فإنه يجب دفنهما معا لعلنا ندفن الكافر ونبقي المسلم فحفظا حتى لا يبقى المسلم من غير دفن فإنه من باب الاحتياط يجب دفنهم جميعا. وقيل يجب دفن الجميع مسلمين وكفار احتياطا وهو حسن هذا هو القول الثاني. والقول الثالث وهي القرعة أن نستخرج المسلم بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل. قال وللقرعة وجه. طب الصلاة ماذا نفعل؟ لا إشكال ولا شبهة إنما الصلاة تجب على المسلم ولا تجب الصلاة على الكافر. قال يتبع دفنه فإن استخرجناه بالقرعة فنصلي عليه إن استخرجناه بطريق آخر فنصلي عليه إن أوجبنا دفن الجميع فنصلي على الجميع ولكن تكون النية للمسلم دون الكافر. قال أما الصلاة عليه أي على المسلم فقيل أن الصلاة تابعة للدفن هذا قول. وقيل يصلى على الجميع ولكن النية تكون مختصة بالمسلم ويفرد المسلم بالنية وهو حسن عند الشارح وهو أن نصلي على الجميع حتى افترضوا لو ميزنا بعضهم عن البعض بالقرعة أو ميزنا بين المسلم والكافر بغير ذلك ولكن للدفن ذلك أما للصلاة فنصلي على الجميع ونخصص النية بالمسلم وهو حسن. بل على المقتل هو المسلم المقتول لأنه لا تجب الصلاة على الكافر على الكافر ولا تجب الصلاة على عليه يعني على المقتول المسلم لا مطلقا. الفصل الثاني في ترك القتال هل يجوز ترك المقاتلة مع المشركين أو لا يجوز ترك المقاتلة مع المشرك الحربي؟ قال نعم يجوز ترك القتال في موارد. قال ويترك القتال وجوبا ذلك القتال الذي كان واجبا يترك ذلك القتال الواجب في هذه الموارد. الأمر الأول أحدها الأمان بأن يعطي أحد من المسلمين أو إمام المسلمين أو نائب الإمام يعطي أمانا لجماعة يعطي أمانا لشخص من الكفار فإن هذا الأمان يحفظ دم ذلك الكافر ويحفظ مال ذلك الكافر ويحفظ عرض ذلك الكافر فإنه إذا أعطي الأمان فإنه يكون أمانا له ولماله ونحو ذلك ضمن الشرائط التي يذكرها. إذن الكافر يجب قتاله ولكنه هذا الوجوب يسقط في حال ماذا؟ في حال وجود عقد الأمان. حتى هذا العقد هل يشترط فيه لفظ خاص أو لا يشترط؟ يقول الشارح بعد ذلك أنه لا يشترط فيه لفظ خاص بأي لفظ إشارة كتابة لفظا فإنه يتحقق عقد الأمان. أما متى يتحقق الأمان هل له وقت مخصوص أو لا؟ يقول نعم لا بد أن يكون الأمان قبل الأسر أما إذا كان بعد الأسر فمثل هذا الأمان لا أثر له ولا بد أن لا يكون في إعطاء الأمان للكافر مفسدة، وإلا لو كان يلزم من إعطاء الأمان للكافر مفسدة بأن يستطيع الدخول إلى بلاد المسلمين ويطلع على ثغراتهم ويطلع على عوراتهم ويطلع على أمور عسكرية تضر بالإسلام والمسلمين، فإنه لا إشكال ولا شبهة أن هذا العقد عقد الأمان لا يكون نافذا. قال الفصل الثاني في ترك القتال: ويترك القتال وجوبا، ذلك القتال الذي كان واجبا يترك وجوبا، طبعا ذلك القتال الذي كان يجب يترك وجوبا، يعني مو أنه مخير أنت الذي أعطي الأمان أن تقتله أو أن تتركه، لا يجب أن تعطي الأمان لمن أمنه مسلم وأعطاه عقد الأمان، هذه وجوبا. هم يمكن حملها على أنه القتال الواجب، وهم يترك ويكون وجوبا قيد ماذا؟ قيدا للترك، مو أنه يترك تخييرا في مثل هذه الموارد، بل يترك على نحو الوجوب. قال: ويترك القتال وجوبا، هذه وجوبا نجعلها قيد ليترك لأمور أربعة يشير إليها. الأمر الأول أحدها الأمان، وهو الكلام أو ما في حكم الكلام الدال، ذلك الكلام أو ما في حكم الكلام الدال على سلامة الكافر نفسا ومالا، فيحفظ نفسه ومالا. ولكن هنا بحث بين فقهائنا في أن الأمان، هل يمكن إعطاء الأمان للكافر من قبل المسلم قبل طلب الأمان من الكافر، أو إنما يعطى الأمان إذا طلب الكافر الأمان، أما إذا لم يطلب فإنه لا أمان للكافر. المسألة خلافية بين فقهائنا، بعض يقول بأنه لا أمان إلا بعد طلب الأمان من الكافر، وقول يقول لا، أعم من أن الكافر يطلب الأمان من المسلم أو لا يطلب، فإن المسلم لو أعطى الأمان للكافر فإنه يكون مأمونا على نفسه وماله. فلهذا قال: الدال على سلامة الكافر نفسا ومالا، ولكن إجابة لسؤال الكافر ذلك، هذا معناه ماذا؟ يعني لم يسأل الكافر الأمان فإنه لا يمكن إعطاء الأمان من قبل المسلم للكافر. قلت المسألة خلافية بين فقهائنا. إجابة لسؤاله ذلك: ومحل الأمان من يجب جهاده، هذا هنا الذي أشرنا إليه، وهو أن تكون المقاتلة معه ما واجبه، فإذا كان الجهاد والقتال معه واجب عند ذلك ماذا؟ يمكن إعطاؤه الأمان، وإذا أعطي الأمان فإنه يسقط القتال معه وجوبا. قال: ومحل الأمان من يجب جهاده وقتاله، من الأصناف التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. قل: من يعطي الأمان؟ قال: وفاعله البالغ، يعني المسلم البالغ العاقل المختار. أما لو اضطر، يعني أن الكافر رفع عليه السيف قال إما أن تعطيني الأمان وإما أن أقتلك، فأعطاه الأمان، فهذا أعطاه الأمان ليس بالاختيار. ولكن لم يذكر شرطا آخر وقع الكلام فيه بين الأعلام، وهو هل أنه يشترط في المسلم المعطي للأمان يشترط أن يكون حرا، أو حتى لو كان عبدا أيضا يستطيع أن يعطي الأمان. من عدم ذكر قيد الحرية يستكشف أن المسلم مطلقا أعم من أن يكون حرا أو عبدا، فإنه يستطيع أن يعطي الأمانة للكافر مع هذه الشرائط. وهذا معناه أن الصغير لا أمان لا قيمة لأمانه، وأن المجنون لا قيمة لأمانه، وأن المضطر والمجبور وغير المختار أيضا لا قيمة لأمانه. وعقد الأمان ما دل عليه، أي على الأمان، على هذا الأمان من لفظ وكتابة وإشارة مفهمة مبينة أن المسلم قد أعطى الأمانة للكافر، ولا يشترط كون الأماني من الإمام، بل يجوز ولو من آحاد المسلمين، مما لا إشكال فيه أنه لا يشترط أن يكون المعطي للأمان يكون الإمام أو نائبه الخاص، بل آحاد المسلمين أيضا يستطيعون إعطاء الأمان، لكن بالشرائط التي سنذكرها بعد ذلك. قال: ولا يشترط كون الأمان من الإمام عليه السلام، بل يجوز الأمان ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار. يمكن أن يعطي واحد من المسلمين إذا كان بالغا عاقلا مختارا، يمكن أن يعطي ماذا؟ لغير المسلم، لآحاد الكفار. فلهذا تجدون بعد الشارح لم يقيد البالغ العاقل المختار بالمسلم لوجود هذا القيد في كلام المعتن. قال: ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار. من هنا وقع الكلام بينهم بأنه إلى أي عدد يستطيع المسلم بالشرائط المذكورة أن يعطي الأمان للكافر، الواحد والاثنين والثلاث والأربع والعاشرة أو أكثر من العاشرة أيضا يعطي الأمان. خلافية أيضا المسألة بين فقهائنا في أنه هل يمكن التجاوز من العاشرة إعطاؤهم الأمان من قبل فرد مسلم أو لا يمكن تجاوز العدد عشرة. قال: والمراد بالآحاد يعني آحاد الكفار العدد اليسير. طب ما هو العدد اليسير؟ قال: وهو هنا العشرة فما دون، ثمانية تسعة لكل فرد طبعا من أفراد المسلمين، وإلا لو كانوا عشرة كل واحد يستطيع أن يعطي الأمانة لعشرة من الكفار مثلا. وهو هنا العشرة فما دون ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار أو من الإمام عليه السلام، إمام الأصل عليه أفضل الصلاة والسلام، أو إذا قلنا أن الجهاد الابتدائي يجوز في عصر الغيبة أيضا، أو من الإمام عليه السلام، أو من نائب الإمام الذي نصبه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أو نائبه عاما. افترضوا نصبه الإمام مو نيابة عامة، ها الإمام نصبه نصبا خاصا ولكن لأمور عامة، فعند ذلك يستطيع ماذا؟ أن يعطي الأمانة للكفار أيضا، مو مراد النيابة العامة. أو نائبه عاما يعني الجهة التي جعله الإمام نائبا عن تلك الجهة كانت جهة عامة، ولكن النيابة نيابة خاصة يعني عين الإمام شخصا خاصا، وليس المراد أو نائبه عاما يعني الفقيه الجامعي للشرائط. قول أو نائبه عاما أو نائبه في الجهة التي أذم فيها، يعني جعله حتى يقبل حتى يعطي الذمة لبعض أهل الكتاب أو لأهل الكتاب، يعني يجعله نائبا له في إعطاء الذمة للكتابي مثلا. لو جعله نائبا له في هذه الجهة فقط هل يستطيع أن يعطي الأمانة للكافر أو لا يستطيع؟ يقول: نعم يستطيع أن يعطي الأمانة للكافر. طب ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار أو من الإمام أو نائبه للبلد وما هو أعم من البلد. هذه للبلد وما هو أعم منه، هذه لا نستطيع أن نقول بأنه لآحاد المسلمين يستطيعون أن يعطوا الأمانة. لمن يعطوا الأمانة؟ للبلد، لأنه قلنا فيما سبق أن آحاد المسلمين إنما يستطيع أن يعطي الأمانة لمن؟ أن يعطي الأمانة لآحاد الكفار. إنما هنا عندما قال للبلد يعني من الإمام أو نائبه. قال: للبلد أو ما هو أعم من البلد وللآحاد، يعني أن الإمام أو نائب الإمام يستطيع أن يعطي للآحاد بطريق أو لا، لأنه إذا كان يستطيع أن يعطي الأمانة للبلد وما هو أعم من البلد فإنه يستطيع أن يعطي الأمانة لآحاد الكفار بطريق أو لا. طب شرط جواز هذا العقد أنه يجوز، هل يجوز عقد الأمان مطلقا حتى بعد الآثر أو لا بد أن يكون قبل الآثر. هذا مطلب. مطلب آخر: هل يجوز إعطاء الأمان ولو كان الأمان في ضرر المسلمين أو لا بد أن لا يكون هناك ضرر على المسلمين؟ يشير إلى الشرطين، يقول: وشرطه، أي شرط جواز إعطاء الأمان، أن يكون هذا الأمان قبل الآثر إذا وقع من الآحاد، يعني إذا وقع من آحاد المسلمين فإنه لا بد أن يكون قبل الآثر. أما إذا أعطى أحد من المسلمين الأمان للكافر بعد أثره فإن هذا الأمان لا قيمة له ولا يكون نافذا. نعم، إذا كان الأمام من أمان من الإمام فيجوز أن يعطي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الأمان للكافر ولو كان بعد أثره. قال: أن يكون قبل الآثر إذا وقع من الآحاد، أما من الإمام فيجوز بعد الأثر أيضا، كما يجوز للإمام المن عليه، أي على الكافر، وإطلاق سبيله، إما منا بعد أو فداء فإنه يجوز أن يمن عليه. الشرط الثاني: من قبل آحاد المسلمين للكفار، لآحاد الكفار والمشركين، هل يشترط أن تكون في الأمان مصلحة أو لا يشترط؟ يعني لا بد أن تكون فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، توجد مصلحة في هذا الأمان أو لا يشترط؟ بحث. البحث الثاني: افترضوا بأننا لم نشترط أن يكون في الأمان مصلحة، هل نشترط عدم المفسدة أو لا نشترط؟ هنا نقول، يقول الماتن، بأنه يكفي عدم المفسدة وإن لم يكن في الأمان مصلحة. قال: وعدم المفسدة أن يكون الأمان أن لا يكون فيه مفسدة، وقيل وجود المصلحة. لا يكفي عدم المفسدة، بل لا بد أن يكون في الأمان المصلحة كاستمالة الكافر. هذه ظاهرا ميم زائدة أكو فيها، كاستمالة الكافر. يعني المصلحة ما هي؟ هذه بيان للمصلحة، لماذا نعطي الأمان له؟ لعله حتى يرغب في الإسلام ويكون إلى جانب الإسلام ضد معسكر الكفر والشرك. قال: كاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام. فسافترضوا بأنه نريد أن نعطي عقد الأمان، خب لا بد أن تضع الحرب أوزارها، لا بد أن تكون ماذا؟ فترة. هذه الفترة لعلها يلزم فيها ترفيه على الجند، على جند الإسلام، وترفيه الجند، هذا كل بيان لوجود المصلحة. يعني إنما يجوز إعطاء الأمان للكافر إذا كانت فيه مصلحة. ما هي المصلحة؟ قال: كاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، وترفيه الجند، جند الإسلام، وترتيب أمورهم وقلتهم، ولينتقل الأمر منه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم. يعني لعلنا نستطيع من خلال هذا الكافر أن ندخل ماذا؟ إلى دار الكفر والشرك فنطلع على عوراتهم، ولينتقل الأمر منه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم. ولا يجوز إعطاء الأمان من آحاد المسلمين لآحاد الكفار مع المفسدة. خب ما هي المفسدة؟ قال: كما لو أمن الجاسوس أو آمن الجاسوس، يعني أعطى الأمانة للجاسوس، فإنه لا ينفذ ذلك الأمان، ذلك العقد لا يكون نافذا. وكذا لو أعطى الأمانة لمن فيه مضرة على الإسلام والمسلمين، وكذا من فيه مضرة. طب افترضوا بأن شرط عقد الأمان اختل في بعض الموارد، فهل يجوز قتل ذلك الكافر أو لا بد من إرجاعه إلى مأمنه الذي جاء منه؟ قال: وحيث يخت يحتلوا شرط الصحة لسبب من الأسباب التي سيشير إليها الشارح بعد ذلك. يقول يرد الكافر إلى مأمنه، عند ذلك تجود مقاتلته مرة أخرى. خب الآن متى يختل شرط الصحة؟ الآن بيان لموارد اختلال شرط الصحة. قال كما لو دخل الكافر بشبهة الأمان، هذا الإنسان الكافر طلب الأمانة من المسلم، ولكن حيث لا يعرف لغة المسلم تصور أن هذه الحركة من يده أو هذه الحركة من رأسه هي أمان له، فجاء راكضا إلى المسلم، ولكن عندما وصل إليه أراد أن يقتله وقال أنت أعطيتني الأمان. فهنا هذا الكافر إنما جاء إلى المسلم لشبهة الأمان، فهل يجوز قتله أو لا يجوز قتله؟ يقول لا يجوز قتله، وإنما لابد من إرجاعه إلى مأمنه ثم مقاتلته من رأس. كما لو دخل الكافر بشبهة الأمانة مثل أن يسمع لفظا فيعتقد الكافر أن ذلك اللفظ أمانا له، أو يصحب رفقة فيظنها كافية. طلب الأمانة من المسلم والمسلم أعطاه الأمان، فهو عندما جاء معه ماذا؟ بأربعة خمسة أشخاص معه، مع أن المسلم لم يعطي الأمانة إلا له، فهل يجوز قتل أولئك أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز، لابد من إرجاعهم إلى مأمنهم ثم مقاتلتهم. أو يصحب رفقة فيظنها كافية، أو يقال له لا نذمك فيتوهم الإثبات، يتصور أنه أعطي الأمان وهو لم يعط الأمان، أو يقال له لا نذمك فيتوهم الإثبات، يعني يتصور أنه أعطي عقد الذمة من أهل الكتاب، مقاتلته أيضا جائزة، فيتصور أنه أعطي ماذا؟ عقد الذمة، وهو في الواقع لم يعط عقد الذمة. أو يقال له أي للكافر المحارب لا نذمك فيتوهم الإثبات، ومثله الداخل بسفارة، هذا الذي ينقل رسالة من الكفار إلى المسلمين، فإنه أيضا لا يجوز قتله. أو إنما يذم أو إنما يعطى الأمان ليسمع كلام الله، أيضا لا يجوز قتاله إلا أن نبلغه مأمنه الذي يجوز بعد ذلك قتاله. إذن المورد الأول الذي يترك فيه القتال وجوبا هو ماذا؟ هو إعطاء الأمان من أحد المسلمين لأحد الكفار، أو من الإمام أو نائب الإمام للبلد، أو ما هو أعم من البلد. المورد الثاني الذي يعطى في أو يجب إيقاف القتال يترك القتال وجوبا هو النزول على حكم الإمام. الكفار يقولون نحن ننزل على حكمك، أي حكم تحكم فينا فإنا نرضى بذلك الحكم، أو ينزلون على حكم من يختاره الإمام للحكم في الكفار، فإنهم لو قبلوا بالنزول على حكم الإمام، يعني ما يحكم الإمام يقبلونه، ما يحكم الذي يختاره الإمام أيضا يقبلونه، هذا يؤدي إلى إيقاف القتال وجوبا. قال النزول يعني قبول حكم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أو من يختاره الإمام، ولم يذكر الماتن شرائط المختار. قال ذاك الذي يريد أن يختاره الإمام لابد أن توجد فيه شرائط أو لا توجد فيه شرائط، وينبغي أن تكون هناك الشرائط الذي اختاره الإمام، هذه المختار يعني الذي اختاره الإمام للحكم في الكفار. خب ما هي شرائط ذلك الذي اختاره الإمام للحكم؟ يقول الماتن لم يذكر الشرائط، لماذا؟ لأن المعصوم هو الذي يختار، وحيث أن المعصوم هو الذي يختار لا إشكال ولا شبه أن المعصوم لا يختار إلا من هو جامع للشرائط. فلهذا على مذهبنا كإمامية حيث نؤمن أن الجهاد الابتدائي لا يكون إلا مع وجود المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وحيث نؤمن أن الإمام معصوم لا يصدر منه خطأ أو اشتباه، إذن بعد لا نحتاج أن نذكر شرائط ذلك الشخص الذي يجب على الإمام أن يختاره أو يقبل الإمام أن يختاره. نعم، إذا لم نكن نقول بأن الإمام تجب فيه العدالة، أو قلنا بأن الجهاد الابتدائي يجوز في عصر الغيبة أيضا، فلا بد أن نذكر شرائط ذلك الشخص الذي يختار للحكم في الكفار. قال: أو من يختاره الإمام، ولم يذكر الماتن شرائط المختار، شرائط ذلك الذي يختاره الإمام. لماذا لم يذكر؟ اتكالا على عصمة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، تلك العصمة المقتضية لاختيار جامع الشرائط. لا، من الواضح أن المعصوم لا يختار أي شخص كان، وإنما يختار من اجتمعت فيه الشرائط. طبعا هذا إذا لم يكن الإمام تحت ضغط يختار من لا يريد، كما اختار الإمام سلام الله عليه الإمام أمير المؤمنين الأشعري، وكان ليس ولم يكن أهلا لهذا المنصب. قال: اتكالا على عصمة المعصوم المقتضية تلك العصمة لاختيار جامع الشرائط، وإنما يفتقر إليها، أي إلى الشرائط، شرائط من يختار، وإنما يفتقر إليها، وإنما يفتقر إليها، يعني إلى ذكر شرائط من يختار، من لا يشترط في الإمام ذلك، يعني من لا يشترط العصمة في الإمام، فإنه يحتاج إلى أن يقول بأن الذي يختاره الإمام والقائد لأن يحكم في الكفار ما هي شرائطه؟ هل يمكن أن ينصب أي شخص كان؟ أو لا بد أن يكون من أهل الخبرة، أن يكون موثوقا، أن يكون عارفا بمصلحة الإسلام، ونحو ذلك من الشرائط. يقول: أما نحن الذي قلنا أن الإمام لا بد أن يكون معصوما، فلا نحتاج إلى ذكر شرائط من يختار لنصبه لحكمه في الكافر، وإنما يفتقر إليها، أي إلى الشرائط. من يفتقر؟ يفتقر، هاي فاعل يفتقر، من لا يشترط في الإمام ذلك، يعني لا يشترط الأسماء، فينفذ حكمه، يعني فينفذ حكم من يختاره الإمام، فينفذ حكمه، يعني حكم المختار من قبل الإمام، كما أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني قريظة حين طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ، هم قبلوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، والإمام سلام الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره إمام المسلمين قبل بهذا النصب وهذا الاختيار من قبل الكفار، فحكم فيهم، فلم يقصر أيضا سعد بن معاذ، فحكم فيهم بقتل الرجال وسبي الذرار وغنيمة المال. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حكمت بما حكم الله تعالى به من فوق سبعة أرقعات، من فوق سبع سماوات، وإنما ينفذ حكمه، حكم من؟ وحكم الإمام، لأن الإمام لا يقول شيئا خلاف الشرع، وإنما ينفذ من حكم من يختاره الإمام، وإنما ينفذ حكمه، يعني حكم من يختاره الإمام لأنه ليس بمعصوم، ما لم يخالف ذلك الحكم الشرع بأن يحكم. هذه بيان الأمور التي هي مخالفة للشرع، بأن يحكم بما لا حظ فيه للمسلمين، لا توجد فيه مصلحة بالنسبة إلى المسلمين في هذا الحكم الذي حكمه هذا الإنسان الذي اختاره الإمام للحكم بالكفار، أو ما ينافي حكم الذمة لأهل الذمة، يحكم بحكم ينافي عقد الذمة التي توجد لأهل الذمة. المورد الثالث والرابع لترك القتال وجوبا قال الثالث والرابع هو الإسلام، أن الكافر الذي يجب جهاده لو أسلم فإنه لا يجوز قتاله، وكذلك إذا كان من أهل الكتاب وبذل الجزية فإنه أيضا لا يجوز قتاله. قال الثالث وهو الإسلام، والرابع وهو بذل الجزية. فلهذا قال فمتى أسلم الكافر، طبعا ولم يكن سواء كان من أهل الكتاب أو لم يكن من أهل الكتاب، إذا أسلم فإنه لا تجوز محاربته، يترك القتال معه وجوبان. فمتى أسلم الكافر حرم قتاله مطلقا، حتى لو كان إسلام الكافر بعد الآسر، عند ذلك بعد لا يجوز مقاتلته. نعم يكون عبدا ولكن عبدا مسلما، حتى لو كان بعد الآسر الموجب، الأسر الذي، لأن الآسر يوجب ماذا؟ الموجب للتخيير بين قتل الأسير وبين غير قتل الأسير من الاسترقاق وغير ذلك من الموارد التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. يقول لو أسلم فإنه لا يجوز قتاله، لأن المسلم لا يجوز قتاله حتى لو كان بعد الآسر. هذا الموجب صفة الآسر، الأسر الموجب للتخيير بين قتله، بين قتل ذلك الأسير وغير القاتل، أو كان إسلامه بعد تحكيم الحاكم عليه فحكم بعده بالقاتل. يعني هؤلاء رضوا بأن يكون ماذا؟ بأن يحكم فيهم سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ حكم فيهم ماذا؟ بقتل الرجال، ولكن قبل أن يقتلون أسلم بعضهم، فإن إسلامه بعد لا يسقط قتاله. قال أو بعد تحكيم الحاكم عليه، تقول بأنه خذ هذا الإسلام إسلام حتى يتخلص من الموت، نقول يكفي هذا، لأنه من قال أشهد أن لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله، فإنه إذا قال فإن الشهادة تكون عاصمة لدمه. أو بعد تحكيم الحاكم عليه، أي على ذلك الإنسان، فحكم بعد التحكيم بالقاتل، ولو كان بعد حكم الحاكم بقتله وأخذ ماله وسبي ذراريه فقط يسقط القاتل لو أسلم، أما المال فإنه يكون غنيمة، أما الذراري فإنه تكون ماذا؟ أسرى. قال ولو كان الإسلام بعد حكم الحاكم بقتله وأخذ ماله وسبي ذراريه سقط القتل فقط وبقي الباقي، يعني أخذ المال وسبي الذراري، هذا كله فيما يرتبط بالأمر الثالث وهو الإسلام، فإنه متى أسلم الكافر حرم قتاله مطلقا. وفيما يرتبط ببذل الجزية، قال وكذا إذا بذل الكتابي ومن هو في حكم الكتابي كالمجوس والصابئة كما تقدمت الإشارة إليه. فلهذا نحن قلنا بأن الجزية مختصة بمن؟ مختصة بالكافر الكتابي، ولا تشمل الكافر غير الكتابي. ومن في حكمه إذا بذل الكتابي ومن في حكمه الجزية، وما يعتبر مع الجزية من شرائط الذمة، إذا قبل الجزية وما في الجزية من شرائط الذمة، عند ذلك يسقط عنه القتال، يترك القتال معه وجوبان. هنا أكو إشكال على العبارة، الماتن الشارح يشكل، يقول وبذل الجزية، خب لم يقل وما يعتبر مع الجزية من شرائط الذمة، لماذا؟ يقول ويمكن دخوله، هذا تذكير الضمير باعتبار ما الموصولة وما يعتبر معها، هذا الضمير دخوله يعود على ما، يقول ويمكن دخول ما يعتبر مع الجزية من شرائط الجزية من شرائط الذمة داخل في الجزية. بعد لا يحتاج الماتن أن يقول وبذل الجزية وقبل ما يعتبر معها من شرائطها. يعني فإن قلت لماذا قال وبذل الجزية، الإسلام وبذل الجزية، وكان عليه أن يتم ذلك، يقول وما معها من الشرائط، يقول لا لا يحتاج. لماذا؟ لأن أساسا عندما نقول بذل الجزية يعني ما مع ما في الجزية من الشرائط. ويمكن دخوله يعني دخول ما يعتبر مع الجزية من شرائط الذمة، ويمكن دخوله في الجزية لأن عقد الجزية وعقد الذمة لا يتم إلا به، أي بما يعتبر معها من شرائط الذمة، فلا يتحقق ذلك العقد بدونه، أي بدون ما يعتبر معها من شرائط الذمة. ولكن إذا تذكرون نحن هناك قلنا أنه فيما يرتبش بالشرائط على قسمين، قسم منها مقوم لعقد الذمة، وقسم لا بد أن تذكر كشروط، وإلا إذا لم تذكر فإنه لا تكون متضمنة في عقد الذمة. وإن كان الشارح اختار قال لا، حتى لو لم تذكر كشروط فإنها تكون موجودة في عقد الذمة. قال لأن عقدها لا يتم إلا، يعني عقد الذمة لا يتم إلا به، أي بما يعتبر معها مع الجزية من شرائط، فلا يتحقق عقد الذمة بدون تلك الشرائط، بدون ما معها من الشرائط. الأمر الخامس الذي يوجب سقوط القتال أيضا، يترك القتال لأجله وجوبا، هي المهادنة والصلح بين الطرفين. قال المهادنة وهي المعاقدة من الإمام عليه السلام، باعتبار أن الجهاد جهاد ابتدائي ولا يجوز إلا من الإمام المعصوم أو من نصبه لذلك، وهي المعاقدة من الإمام عليه السلام أو من نصبه لذلك، أي للمهادنة لعقد المهادنة والمصالحة. المهادنة مع من؟ وهي المعاقدة مع من؟ قال مع من يجوز قتاله. خب المهادنة على ماذا؟ قال على ترك الحرب مدة معينة، فإما بعوض نأخذ منهم مالا أو شيئا آخر، أو بغير عوض بحسب ما يراه الإمام من في ذلك، بحسب ما يراه الإمام قلة، يعني ترك الحرب قلة وكثرة. خب أكثرها ماذا؟ يقول 10 سنين. فس لماذا 10 سنين؟ باعتبار أنه لعل بعض الروايات التي دلت ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا للمشركين ماذا؟ 10 سنين. وإلا لو إمام المسلمين شخص أن المهادنة لا بد أن تكون أكثر، فإنه يستطيع أن يجعلها أكثر، فلا تجوز الزيادة عن 10 مطلقا، كما يجوز أقل من 4 أشهر إجماعا. والمختار جواز ما بينهما على حسب المصلحة. يقول نحن نختار قولا آخر، وهو ما بين 4 أشهر وبين 10 سنوات. والمختار جواز ما بينهما على حسب المصلحة، وهي أي المهادنة والمعاقدة، وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين. هذه هنا يشترط وجود المصلحة، أما لو لم تكن هناك مصلحة ولم تكن هناك مفسدة أيضا، يعني يكفي عدم المفسدة في الصلح أو لا بد من وجود المصلحة في الصلح؟ يقول الماتن لا، لا بد من وجود المصلحة في الصلح، وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين. فما هي المصلحة؟ قال إما لقلة المسلمين، أو رجاء إسلام الكفار مع الصبر، أو ما يحصل به الاستظهار أن تكون المصلحة هو أنه عندما نصبر مدة معينة فإننا نكون أقوى من المشركين فنستطيع أن نستظهر عليهم وأن نتغلب عليهم، أو ما يحصل به، هذا به يعود على ما، يعني الذي يحصل به بذلك الذي يحصل يحصل الاستظهار على الكفار. ثم مع الجواز، هذا الجواز وهي جائزة، يقول المراد من الجواز الجواز بالمعنى العام لا الجواز بمعنى الإباحة وهو تساوي الطرفين. يقول ثم مع الجواز تجب، يعني قد تجب المعاقدة والمهادنة مع حاجة المسلمين إليها، وقد تباح، يعني تكون متساوية الطرفين لمجرد المصلحة. طبعا تكون هنا متساوية الطرفين لا، تكون فيها رجحان للطرف المصلحة، لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حد الحاجة. وأما ولو انتفت، انتفت الصحة أيضا، يعني لو انتفت الحاجة إلى المعاقدة والمهادنة انتفت صحة الصلح والمعاقدة، وهذا بخلافه في الأمان. في الأمان نحن قلنا يكفي ماذا؟ عدم المفسدة ولا نشترط المصلحة، ولكن هنا في عقد المهادنة لابد من وجود المصلحة. والحمد لله رب العالمين.